الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد عباد الله فإن الله عز وجل كما فضل بعض الأزمنة والأيام والشهور على بعض فضل سبحانه وتعالى كذلك بعض الأماكن والبلدان على بعض فاصطفى من جزيرة العرب مكة والمدينة وجعلهما مهبطا لوحيه الكريم ومنطلقا لدعوة رسوله ونبيه صلى الله عليه وسلم إلى العالمين وإن من البلاد التي اصطفاها الله عز وجل وطهرها وفضلها وميزها عن بقية البلاد والبقاع أرض الشام المباركة فقد جاء في القرآن الكريم وصف بلاد الشام بأنها أرض مباركة وذلك في غير موضع من كتاب الله تبارك وتعالى من ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها فقد نص علماء التفسير على أن المراد بقول الله تبارك وتعالى مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها قالوا هي بلاد الشام كذلك ما جاء في قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أن الله عز وجل قال ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين كذلك فقد قال علماء التفسير إن المراد بالأرض التي بارك الله فيها هنا هي أرض الشام من ذلك أيضا ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين قال أهل العلم أيضا إن المراد بالأرض التي بارك الله فيها هنا هي أرض الشام ومن ذلك ما جاء في قوله سبحانه وتعالى في قصة سبأ وفيه قوله تعالى وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة قال أهل العلم إن القرى التي بارك الله فيها هي قرى الشام أيضا فأرض الشام أرض خير وبركة وصفت في القرآن الكريم بأنها أرض مباركة مطهرة وقد جاء في السنة النبوية المطهرة عشرات الأحاديث النبوية الصحيحة التي تؤكد على فضائل بلاد الشام مصداقا لما جاء في القرآن الكريم من ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا: يا رسول الله، وفي نجدنا؟ قال: هنالك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. من ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا لاهي إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام، ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. كذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في السنن من حديث معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. كذلك قد أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى للشام. قلنا: يا رسول الله، لأي ذلك؟ أي لأي شيء ذلك؟ قال: لأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها على الشام. ولعل من أهم فضائل بلاد الشام عباد الله أن بها الأرض المقدسة، أرض فلسطين التي حوت بيت المقدس وحوت المسجد الأقصى المبارك فيها. فقد جاء وصف أرض فلسطين في القرآن الكريم بأنها أرض مقدسة مطهرة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام وحواره مع قومه، وفيه قوله لهم: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قد نص علماء التفسير على أن المراد بالأرض المقدسة هنا هي أرض فلسطين على وجه التحديد. وقد جاء أيضا في بداية سورة الإسراء قول ربنا تبارك وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فقد نصت هذه الآية عباد الله على أن المسجد الأقصى قد بارك الله تعالى فيه وبارك حوله، فالبقعة هذه التي بها المسجد الأقصى قد اختارها الله سبحانه وتعالى ليسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثم لتكون معراجا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتيت بالبراق فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي يربط فيها الأنبياء، ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم عرج بي إلى السماء. وهذا المسجد العظيم المبارك المسجد الأقصى قد جاء في فضله عدد كبير من الأحاديث النبوية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضائل المسجد الأقصى أنه من المساجد التي لا تشد الرحال طلبا لفضيلة الصلاة فيها إلا إليها، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. كذلك فإن من فضائل المسجد الأقصى المبارك عباد الله مضاعفة أجور الصلاة فيه، فالصلاة فيه ليست كصلاة في غيره، بل إن الله عز وجل يضاعف أجور الصلاة فيه أضعافا مضاعفة. قد جاء عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: تذاكرنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أيهما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم مسجد بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه، ولا نعم المصلى، أي لنعم المصلى هو مسجد المسجد الأقصى، ولا نعم المصلى. فدل هذا الحديث على أن فضل الصلاة في المسجد الأقصى كربع فضل الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أنه قد ثبت في السنة النبوية المطهرة أن صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدل ألف صلاة فيما سواه. فإذا كانت صلاة في المسجد الأقصى بربع صلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن صلاة في المسجد الأقصى تعدل 250 صلاة فيما سواه، 250 صلاة. كذلك قد جاء في فضل الصلاة في المسجد الأقصى ذكر تضعيف أجور الصلاة أكثر من ذلك. قد جاء في سنن الإمام البيهقي الصغرى وصححه الألباني في صحيح الجامع عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره 100,000 صلاة، وفي مسجدي هذا 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة. وفي هذا الحديث نص على أن صلاة في المسجد الأقصى تعدل 500 صلاة فيما سواه من المساجد. وهذا القول قال به عدد كبير من أهل العلم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، بل نسبه إلى جمهور أهل العلم. كذلك جاء ما يدل على مضاعفة الأجور في الأقصى، الصلاة في الأقصى، إلى أكثر من ذلك. فقد جاء في سنن الإمام ابن ماجة من حديث ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: هو أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فإنه من فعل ذلك كان كمن أتاه. وقد اختلف أهل العلم من المحدثين في الحكم على هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. هذا الحديث بمنطوقه يدل على أن فضل الصلاة في المسجد الأقصى بألف صلاة فيما عداه، وبالتالي تكون فضيلة الصلاة فيه مساوية لفضيلة الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف العلماء في الحكم على هذا الحديث تصحيحا وتضعيفا. وعلى فرض صحته، فقد حاول بعض أهل العلم الجمع بين هذه الأحاديث الثلاثة، حديث 250 صلاة، وحديث الخمسمائة وحديث الألف، وقالوا إن الجمع يكون بالقول بأن فضل الصلاة في المسجد الأقصى تبدأ المضاعفة فيه ب250 صلاة، ثم قد يضاعف الله عز وجل لمن شاء أكثر من ذلك، فتصل المضاعفة إلى 500 وقد تصل إلى 1000، وذلك حسب حال العبد وحسب فضيلة الزمان أيضا. فإن فضيلة زمان، يعني الزمان التي تؤدى فيه الصلوات، تختلف كما تختلف فضيلة المكان. فمن جمع بين فضل الزمان والمكان فصلى في الأقصى في الأيام المباركة كأيام مثلا رمضان أو أيام العشر من ذي الحجة أو غيرها، فإن الله سبحانه وتعالى يعني من فضله سبحانه وتعالى وكرمه أنه يضاعف الأجور إلى أكثر من 250 صلاة تصل إلى 500 أو إلى 1000. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب في هذا الكلام. المراد عباد الله أن الصلاة في المسجد الأقصى ليست كصلاة في غيره من المساجد، بل إن له مزية على غيره وفضيلة على غيره من المساجد. كذلك عباد الله، فإن أرض فلسطين تميزت بأنها أرض المحشر والمنشر. وقد سبق أن ذكرت الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيت المقدس، قال هي أرض المحشر والمنشر. ومن مزاياها وفضائلها أيضا أنها موئل الطائفة المنصورة قبيل قيام الساعة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قيل: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ومن الفضائل العظيمة لأرض فلسطين أنها الأرض التي تشهد إهلاك المسيح الدجال، فإن فتنة الدجال لعلها تكون أعظم فتنة تبتلى بها الإنسانية على مر تاريخها. لذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا وحذر أو أنذر أمته الدجال. وقد جاء في السنة الصحيحة أن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام يدرك الدجال بباب لد في فلسطين. قال: فلما يعني يراه يقول له: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. قال: فيضربه بحربته ضربة فيقتله. فمن بركات أرض فلسطين أنها الأرض التي تشهد إهلاك المسيح الدجال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإن الواجب على المسلمين في ظل الظروف الراهنة التي تقع تحتها أرض فلسطين وبيت المقدس والمسجد الأقصى المبارك أن يعملوا جاهدين على توحيد صفوفهم وتوحيد كلمتهم في مواجهة أعداء الله اليهود الذين قد احتلوا هذه الأرض المباركة منذ عقود من الزمن، وحرموا المسلمين منها، وأعملوا فيها القتل والتشريد في عباد الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شباب المسلمين، وأن يهدي ويوفق المسلمين حكاما ومحكومين إلى مواجهة أعداء الله اليهود، وتخليص أرض فلسطين من رجسهم ودنسهم، إنه ولي ذلك ومولاه. وأحب أن أختم خطبتي